الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتب السنه وايضا كتاب التوحيد. نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا الامور كلها، ونسال الله جل وعلا ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم. كتاب التوحيد باب احترام اسماء الله تعالى سبحانه جل في علا، وهذا تبويب عظيم فيه تتمه لما كان الابواب السابقة، واحترام أسماء الله جل وعلا من باب توقير الله. قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فتعظيم الله جل وعلا وتوقير الله جل وعلا أصل من أصول الإيمان. أسماء الله جل وعلا هي الأسماء الحسنى لله، كما قال الله تعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأيضا قول الله جل في علا: قل هو الرحمن آمنا به. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، وهنا ضوابط عظيمة من هذه الضوابط تبين لنا كيف أن العبد يوقر ربه جل وعلا بتوقيره لأسمائه سبحانه جل في علا. فمن أعظم توقير العبد، فمن أعظم الأمور التي يوقر بها العبد ربه جل وعلا أن لا يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. وهذه أيضا من الأدلة تستدل بها العلماء على أن أسماء الله جل وعلا لا تشتق، يعني لا يصح أن تشتق من الصفات الأسماء. الأسماء أسماء الله تعالى كلها حسنى، فهي علامة على ذات الله جل وعلا، أو الاسم مشتق من السمة العلامة أو من السمو وكله حق. فالاسم علامة على ذات الله جل وعلا، يتضمن صفات كمال ويستلزم صفات كمال أخرى. وقال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى فعلى، لذلك قال علماؤنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها بلغت الغاية في الحسن، وهذا لا يمكن أن يصل به المرء إلا عن طريق التوقيف. لذلك نقول أسماء الله جل وعلا توقيفية، وأنا شرحت ذلك قبل هذا الأمر، لكن تتمة على ما شرحت من ضوابط في الأسماء في أسماء الله جل في علاه، وهذه من تتمة التوحيد، لأن من التوحيد كما قلنا أن أقسام التوحيد ثلاثة، وهذا التقسيم ليس تقسيما بدعيا متأخرا، ولكن هذا التقسيم هو تقسيم لابن تيمية كان للتقريب، فهذا تقسيم للتقريب وليس على ما قال أهل البدع والضلال أنه تقسيم بدعي، وأن هذا لم يعرف، وكل ذلك ليغطوا على المقصود الأسمى من التوحيد وتوحيد الإلهية، لأن أكثر الأشاعرة لا يؤمنون إلا بتوحيد الربوبية، هم يرون بأن لا إله إلا الله معناه هو لا قادر على الاختراع إلا الله، دل في على وهذا السبب الرئيس في ضلالهم في أبواب التوسل وأبواب التبرك وغير ذلك من هذه الأمور التي لم تعرف عن السلف، وأن الشبه التي يتمسكون بها كلها شبه أو كلها شبه. وهي في الغرض المقصود بأن العلم بأسماء الله جل وعلا والتعبد وتوقير الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى من باب التوحيد العلمي الخبري والتوحيد التوحيد الإلهية، التوحيد العلمي الخبري أو التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الذي يستلزمه هو توحيد الإلهية. الغرض المقصود أسماء الله جل وعلا كلها حسنى كما قلنا، أنها فعلى وأنها بلغت الغاية في الحسن، وأنها لا تشتق من الصفات، وأن هذه الصفات الثابتة لله جل وعلا أيضا هي توقفية ولا يصح أن نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه. وأسماء الله جل وعلا هي أسماء ليست بجامدة، أسماء الله جل وعلا ليست بجامدة، وهي أسماء مشتقة. لذلك نقول أن الدهر ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، وهي أسماء تتضمن صفات الكمال، لأننا يعني قلنا ما دامت هي حسنى فهي تدل على صفات الكمال بل وتستلزم صفات كمال أخرى. أسماء الله جل وعلا أيضا لا تنحصر في عدد، أسماء الله جل وعلا لا تنحصر في عدد معين. في قول الإنسان لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فصلت أنا القول قبل ذلك بأن لها مزية، وهذه المزية هو أن من أحصاها حفظها عدها حفظها عن ظهر قلب، أيضا تعبد بها وظهرت آثار هذه الأسماء على تعبده لله جل في علاه، أو قل أنه يعني تخلق بآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فالله جواد يحب كل جواد، رفيق يحب كل رفيق، كما قال السلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي الرفق ما لم يعطي على غيره. فمن أحصاها دخل الجنة، هذه مزية 99 اسما، لكن أسماء الله جل وعلا غير محصورة في عدد، ومنها ما هو معلوم ومنها ما ليس معلوم لدينا، بل أن السلام يعلم بعض الأسماء وبعض الأسماء لا يعلمها، لأنه في الحديث الشفاعة الطويل قال: فأستأذن ربي فأخير سائلا فأدعو فأحمد الله بما حامد علمنيها الله جل وعلا في هذا الوقت، علمنيها الله في هذا الوقت، إذا ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. والمدح والممدحة تكون بالأسماء وبالصفات، وأيضا قد قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعنى أنه استأثره في علم الغيب عنده دلالة أنه ما يعلمها أحد إلا الله جل في علاه. فإذا أسماء الله جل في علاه غير محصورة في عدد، وهذه دلالة على كماله سبحانه جل في علاه وجلاله. ومن أسمائه وأيضا من ضوابط الأسماء الحسنى بأن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفة بطريق المطابقة، يعني دلالة الاسم على الذات والصفة بدلالة المطابقة، دلالة الاسم على الذات والصفة بالمطابقة. والمعنى أن كل اسم من أسماء الله يفعلها يتضمن صفة كمال، وهذا ليس في البشر. البشر ممكن أن تكون التسمية يعني مخالفة للصفة، أو هي ليست يعني تحمل الصفة، يعني ممكن تقول خالد وليس بخالد، تقول جواد يكون أبخل الناس. لكن الله لو على إذا قلت هو كريم فإذا يتضمن صفة الكرم. إذا دلالة الأسماء الحسنى على الذات المقدسة وعلى الصفة عن طريق المطابقة، وهي أيضا للصفة وحدها عن طريق التضمن، والذات عن طريق التضمن أيضا. وأما بالنسبة للصفات الأخرى عن طريق الاستلزام، يعني لو قلت الله الكريم، الكريم اسم من أسماء الله فلا يتضمن صفة الكرم ويستلزم صفة الغنى والحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات. لكن أقول بأن أسماء الله جل وعلا على الذات فهي تدل بالمطابقة على الذات والصفة، تدل بالمطابقة على الذات والصفة. إن قلت الله فتدل على الذات المقدسة وصفة الألوهية عن طريق بالمطابقة، تدل على الذات المقدسة وصفة الألوهية بالمطابقة. وفي قوله احترام أسماء الله جل في علاه المعنى بأنه أولا لا يسمي أحدا باسم الله جل في علاه، لا سيما وأن أسماء الله جل في علاه تنقسم إلى قسمين: أسماء خاصة بالله جل في علاه، وهذه الأسماء الخاصة بالله لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بهذه الأسماء بحال من الأحوال، كما كان هذا البئيس التعيس الكذاب الدجال كذاب اليمامة كان يسمي نفسه الرحمن اليمن. والرحمن هذا اسم خاص بالله جل في علاه، لا يجوز التسمية به بحال من الأحوال. فاحترام أسماء الله جل في علاه وتوصير أسماء الله جل في علاه ألا نسمي أحدا باسم هو خاص لله جل في علاه. والقسم الثاني من أسماء الله جل في علاه هو اسم قد تكون فيه المشاركة، كالسميع البصير كالرحيم كالكريم. فالله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وفي الآيات الله جعل وكان الله سميعا بصيرا. فهنا الأسماء وإن كانت مشتركة فتوقير أسماء الله جل في علاه أن نقول أن اسم الله جل في علاه يدل على الذات والصفة المطابقة، وهو يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. واسم العبد ما وإن كان لا يتضمن صفة أو لا يتضمنها فهو على عجزه ونقصه. فهذا باب توقير الله جل في علاه بأننا لو حتى تسمى أحد بالأسماء التي هي فيها الاشتراك فلابد أن نعلم المبينة الكبرى بأن أسماء الله جل في علاه على كماله وبهائه وعظمته، وأسماء العبد على عجزه ونقصه ودفعه. هذا بالنسبة لما قاله المصنف احترام أسماء، باب احترام أسماء الله جل في علاه. ثم روى الحديث حديث أبي شعبة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. فعنوها حديث أبي شرح أبو شريح وكيف يكنى أبا الحكم، هذه عجيبة صحيح. المعنى أنه أبو شريح في خاتمة الأمر وكان في بادئ الأمر يكنى بأبي الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضى كلا الفريقين فقال ما فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. نعم، هنا حديث عظيم جدا يبين لك أيضا بالطريقة العملية كيفية توقير أسماء الله جل في علاه. أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه كان يكنى بأبي الحكم. ولما يكنى بأبي الحكم؟ كان الناس إذا اختصموا بشيء رجع وتحاكموا إليه، فما قال من قول إلا وفصل الخطاب بينهم والجميع راضية بقوله. فنسأل هنا توقيرا الأسماء لله تعالى، لأن هذه الأسماء لا تضمن هذه الصفة بحق، فقال له لا الذي يحكم ولا راد لحكمه ومن هو الله الذي تعالى، والمتخاصم فيه يرد إليه لا يرد إلى البشر. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، وهذا اسم من أسماء الله وقد ثبت بالسنة اسما من أسماء الله جل وعلا لو هو الحكم، فالحكم اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة لا نريد مشاركة. فقلنا أسماء الحسنى إذا اسم حسن يتضمن صفات الكمال، يتضمن صفة طبعا المفروض يتضمن صفة ويستلزم صفات أخرى، وهذه أيضا تطبيقا لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الحكم يتضمن صفة العلم، حكمية الحكمة الحكمية جهة، نعم ممتاز، والعلم أستاذ مفيد، نعم كيف ذلك نائم أنت. اسم الله الحكم يتضمن صفة الحكم الحكمية، وتضمن صفة أيضا الحكمة يستلزم ويستلزم العلم، يستلزم العلم. فإذا هذه الصفة هذا الاسم من أسماء الله الذي لا يتضمن صفات الكمال ويستلزم صفات كمال أخرى. وإذا قلت الحكم واسم أسماء الله يتضمن صفة الحكمة، فالله تعالى عليم خبير، وأن الله تعالى عليم حكيم، ومعنى حكمة الله الذي فعلها أنه يضع الشيء في موضعه. لذلك أنت ترى كثيرا ما يقرن الله تعالى بين العلم وبين الحكمة، قد يؤتى المرء العلم لكن لا يؤتى الحكمة فلا يضع الشيء في موضعه، فالحكمة زينة العلم حتى يضع العلم في مواضعه الصحيحة. لذلك قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهذه الحكمة من هذا القول أو اللطيفة في ذكر الاسمين قبل إدخال من يشاء الجنة، قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، حتى لا يأتي متهوك ويقول بأنها تشهي، بل الله تعالى يدخل من يشاء عند بلازم ذلك بعلمه السابق. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كما قلنا بأنه قول سلم إن الله هو الحكم هذا إثبات لاسم الله الحكم، وهذا الاسم يتضمن صفة من صفات الكمال والبهاء والجلال والعظمة هي صفة الحكم وصفة الحكمة. وقلنا مسألة الحكمة وطبعا يستلزم صفات أخرى كالعلم والإرادة وغير ذلك، صفة الحكمة وضع الشيء في موضعه، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين اسم العليم واسم الحكيم. قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، لتعلم أنه ما اختار للجنة أناسا تشهيا، بل لعلمه السابق بأنهم الوعاء أو وعاء الخير كما قال الله عن الصحابة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم أيضا كما قلنا بأن الصفة التي يتضمنها اسم الحكم الحكمية أو الحكم. قال وإليه الحكم تقديم وتأخير، الأصل والحكم إليه، فتقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم يدل على الحصر، يعني الحكم إن الحكم إلا لله كما قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، وقال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله تعالى منكرا على من ابتدع بدعة لأنه من باب التشريع قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. فالحكم كله مطلقا يكون لله جل وعلا، هو الذي يعلم ما ينفع مما يضر، ويعلم الله جل وعلا بالغيوب ويعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء، والذي خلق وأعطى وعلم من عباده ما لم يعلموا من أنفسهم، لذلك هو الذي له الحق في التشريع وله الحق في الحكم. وحكم الله جل وعلا على نوعين، حكم كوني وحكم شرعي. أما الحكم الكوني هو الذي لا رد له بحال من الأحوال، فإذا حكم الله جل وعلا حكما فلا رد لحكمه إذا كان حكما كونيا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما الحكم الشرعي هو الذي يعني قد يرد وقد يقبل وقد يعمل به وقد لا يعمل به. قال الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضاء شرعي هنا قد يعمل به المكلفون وقد لا يعمل به المكلفون، بل كثير من المكلفين أو كثير من الناس لم يعملوا به. وقلنا قبل ذلك الفرق بين الكون والشرع، سواء كان حكما سواء كان قضاء سواء كان إرادة، قلنا الكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، وأيضا الكون جزما لابد أن يقع، وأما الشرعي فهو خاص فيما يحبه الله تعالى وقد يقع وقد لا يقع. وكما قال الله تعالى عن يعقوب أو عن إخوة يوسف، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهذا الحكم هو الحكم الكوني لا الحكم الشرعي. قال وإلي الحكم، يعني ليس لك ولا لغيرك، لذلك قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. فقال إن قومي إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا أن الناس يأخذون معظما كبيرا يجلونه إن كان أهلا لذلك، وأن هذا فيه الخير وأن يسمعوا له ويطيعوا، هذا في دائرة الشرع، هذا في دائرة أن يكون موافقا لما شرعه الله جل في علاه. ولكن هذا كما قلنا هو يعني من باب قول سلم ما أحسن هذا حتى لا يحزنه إذا غير اسمه، وأيضا قوله ما أحسن هذا يعني الخير كل الخير أنهم يعني يتخذونك ويتخذون مثلك معظما لله معظما وكبيرا يسمعون له ويطيعون له ويتبعونه فيما يقول وفيما يفعل. ولكن ليس هذا لك الاختلاف في المتنازع فيه لا يمكن أن يرد إلى أحد من البشر، بل يرد لرب البشر الذي حكم والذي علم بما حكم والذي شرع سبحانه جل في علاه. لذلك قال وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما لك من ولد، قال ثلاثة، قال من أكبرهم؟ قال شريح. وهذه من السنة أنه إذا كانت الكنية تكون بالاسم بالابن الأكبر، قال شريح ومسلم وقال غيره فقال له أنت أبو شريح وغير له الكنية. إذا الكنية إذا كانت أو الاسم إذا كان يعني يكتمل فيه أو تكتمل فيه الصفة فلا بد أن يغير ولا صح أن يتصف بها لأنها تكون لله خالصة سبحانه جل في علاه. فقال له أنت أبو شريح، وسمع له وأطاع أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه. عامة هذا الحديث يعني كان تتمة لتمام توحيد الله جل في علاه، فكأنه قال من تمام توحيد الله جل في علاه هو توحيد الله في الأسماء والصفات، ومن تمام توحيد الله في الأسماء والصفات توقير أسماء الله جل في علاه، والأصل فيها ألا نسمي الله جل في علاه بغير ما سمى به نفسه، وألا أيضا نجعل أسماء الله جل في علاه كأسماء العباد. أسماء الله تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، وأسماء العباد تليق بعجزه وأيضا نقصه وضعفه. أولا الفوائد المستنبطة توقير أسماء الله جل في علاه، وهذه تؤخذ من قوله إن الله هو الحكم، عندما قال أنا أبو الحكم قال إن الله هو الحكم. ثاني سنية تغيير الاسم الذي يخالف الشرع، كثير نجد من إخواننا إسلام إيمان وهذه منهي عنها، فتغيير هنا من المستحب إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غير اسم زينب بنت جحش كانت تسمى برة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزكوا أنفسكم. وأيضا المرأة التي كانت صاحبة مسألة النجوم كانت جارية أما وذهبت إلى عائشة فاشترتها عائشة، كانت تسمى برة أيضا وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. الفائدة الثالثة من الإجلال أو من الأدب إجلال الكبير بشرط ألا يرفعه فوق منزلته، من الأدب إجلال الكبير بشرط ألا يرفعه فوق منزلته. أين هذه؟ نعم، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شريح أنه قال لا ما أحسن هذا تعامل الناس مع أبي شريح، أنهم كانوا يعظمونه ويكبرونه وكانوا يعني يعظمون قراره كلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن ذلك على أن من الأدب إجلال الكبير فيما الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعظيم للشيب المسلم وقارئ القرآن وقارئ القرآن غير الجاف فيه ولا الغالي فيه. وأيضا قال للسلطان المقسط فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله أو إن من إجلال الله إكرام للشعب المسلم. فهنا من الأدب إجلال الكبير بشرط ألا يرفعه فوق منزلته. هذا رباعة سنية الكنية وأحبها أن أن أن أن يكتني بإيش بالكبير من أولاده. الفائدة الخامسة التأكيد ورفع التوهم. من وين هذا؟ هذه تصعب عليهم. التأكيد برفع التوهم. نظائرها قال ابن سلم تلك عشرة كاملة عندما قال على الصيام تبعة من الحج وثلاثة إذا رجعتم قال تلك عشرة كاملة. التأكيد ورفع التوهم. ممتاز ممتاز ممتاز يا مريم. نعم صحيح. قال ان الله هو الحكم قال واليه الحكم. هذا التأكيد برفع التوهم. بس رفع اي توهم؟ ممتاز. نعم والان اي توهم؟ وأكد أن الحكم لا يكون إلا لله. إن الحكم إلا لله. وأيضا بأن أسماء الله الحسنى تتضمن صفات الكمال. هذه الخامسة. إذا المسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم احترام أسماء الله وصفاته. شوف هنا ولو لم يقصد معناه إشارة للحديث. قال أنت أبو الحكم قال إن الحكم أن سلم لم يسأل أولا يعني قال كنت كما فقال أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم بعدما علم أنهم يختصمون عليه قال لا فغيره وقال أبو شريح. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم تغيير الاسم لأجل توقير أسماء الله جل في علاه حتى لا تشعر ولا توهم بالمشاركة. والله تعالى لا شريك له ولا ند له ولا سمية له سبحانه جل في علاه. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. وهذا من المستحب كما بينا. وإلا فله أن يكنى أو يكتني بأصغر أبنائه. لكن فعل المسلم يدل على الاستحباب على أنه يكنيه بأكبر أولاده.